الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا عليها وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد وقد تحدثنا عن 112 من هؤلاء وكانت المحاضرة السابقة مع أحمد 113 وهو أحمد بن محمد بن إسحاق المعروف بابن السني وقلت لكم هذا الرجل هو نار على علم فكتابه عمل اليوم والليلة ما زال منتشرا بين المسلمين حتى يومنا هذا نأخذ منه وننهل من علمه وهو راوي سنن النسائي عن العلامة النسائي عليهما رحمة الله وله كما قلت على المسلمين فضل كبير فهو حافظ محدث عالم فقيه قد أثنى عليه أهل العلم كثيرا كما بينا في المحاضرة السابقة وقلت لكم إنه قد ولد في سنة 280 من الهجرة على حسب ما قال أهل العلم وتوفي في سنة 364 من الهجرة عليه رحمة الله وقد عمر طويلا فقد تجاوز 80 عليه رحمة الله وقد ساق له كما قلت في المحاضرة السابقة الحافظ ابن عساكر حديثا قد قلت لكم في المحاضرة السابقة هذا حديث ينبغي أن يكتب في بيت كل مسلم وله مكانة خاصة في نفسي وفي قلبي وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وقلت لكم في ظله أي في ظل الله هذه مسألة نجريها أو كلمة نجريها كما جاءت ونفوض علم حقيقتها إلى الله رب العالمين وقلت هذا فضل وكرم ينبغي أن نسعى جميعا إليه إذ أنه يوم القيامة ستدنو الشمس من الرؤوس ولا عاصم لنا منها إلا من عصم الله سبحانه وتعالى وهؤلاء النفر 7 وبالطبع كما قلت ذكر العدد لا يعني الحص فهناك غيرهم كثير كما وضحت السنة النبوية المطهرة ولكن هذا الحديث جمع هؤلاء 7 ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الإمام العادل ثم شاب نشأ في عبادة ربه ثم الرجل الذي علق قلبه بالمساجد وثم رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وما زلت أذكر قلت في نهاية هذا الحديث ذكروني بأمر ينبغي أن نبينه وأن نتكلم فيه واليوم إن شاء الله تعالى نسترسل فيمن جاء ذكرهم في هذا الحديث وهو 5 في هذا الحديث رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه طبعا هذه الصورة من الصور التمثيلية التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تشير إلى شدة الحرص على إخفاء الصدقة، بحيث لو أن ذراعك اليمين رجل وذراعك اليسار رجل، ما علم هذا الرجل بما يفعل ذاك الرجل مع شدة قربهما واتصالهما، وهذه دلالة على شدة إخفاء الصدقة. وبالطبع أنتم تعلمون كلما بعد العمل عن الرياء كلما كان خالصا لله رب العالمين. ومن هنا طرحت سؤالا في المحاضرة السابقة، قلت أيهما أفضل، إخفاء الصدقة أم إعلان الصدقة؟ والقرآن قد ذكر الأمرين، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فكان السؤال أيهما أفضل، إعلان الصدقة أم إخفاء الصدقة؟ باتفاق أهل العلم إخفاء الصدقة، باتفاق أهل العلم إخفاء الصدقة. لماذا؟ كما قلت، لأن ذلك أبعد عن الرياء. ولذلك سأقول لك كلمة، هناك من أهل العلم من فسر السر والعلانية بحال المتصدق والمتصدق عليه وليس بحال الناس. إلا لو قلت ده أقوله تاني. هناك من أهل العلم من فسر الإخفاء والإعلان بحسب المتصدق والمتصدق عليه بعيدا عن الناس. يعني يعني قالوا ان الناس بتتخيل ان الإسرار والإعلان ان انا اعلن الناس او اسر عن الناس. قالوا لا، ده الإسرار والإعلان ان انا يا اما اعلن الفقير او اسر عن الفقير. ازاي برضو؟ مش بالنسبة للناس، ازاي برضو؟ اقول ازاي برضو؟ يعني انا لو جيت اديتك اي فقير وجيت اديته، هو علم من اعطاه، فاصبح امري بالنسبة له ايه؟ علن، عرفني. لكن ممكن احط له الفلوس ما اعرفش. يبقى انا عملت ايه بقى؟ اصريت على الفقير نفسه، وممكن ابعت له مع صابر واقول له ودي الفلوس دي للشيخ محمد، ونسالك مين؟ قول له فعل خير. ما يعرفش. عرف مين؟ ما عرفش مين. فهناك من اهل العلم من فسر الاسرار والاعلان بالنسبه للمتصدق والمتصدق ايه؟ عليه. ايا كان الامر، القاعده كما قال اهل العلم أن الصدقة في السر أفضل بكثير من الصدقة في العلانية، سواء سر عن الناس سواء سر عن المتصدق عليه. ده بالطبع أفضل، لأنك كلما أصررت كلما بعدت عن الرياء، وكلما كان عملك خالصا لوجه الله. لكن في حالات تقتضي العلن، أليس كذلك؟ في حالات تقتضي العلن، بل قال أهل العلم لكل قاعدة استثناء، لكل قاعدة استثناء. فهناك بعض الحالات العلن فيها يكون أفضل من السر، والمسألة تتوقف على نية الفاعل. زي ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أناس خلاص في حالة راثة، وبعدين دعا إلى التصدق عليهم. الناس ساكتة كده، فقام رجل وأحضر سرة من المال وألقاها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. الناس حصلها إيه؟ غارت كده، مش معنى هو يعني، وهم كانوا بيتسابقوا في الخير، مش زي احنا نتسابق في الخيبة إلا من رحم ربي، لكن الصحابة تسابقوا في الخير. فتتابع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. مش ده حصل في العلنية؟ هنا عملت ايه بقى؟ خدمت القضية. فنقعد نقول يا ناس اتبرع، يا ناس مش عارف ايه، يا ناس ان احنا المسجد محتاج لكم، يا ناس في فقير، يا ناس في مسكين، يا ناس في كذا. محدش. فاضطر واحد يقوم جايب 100 جنيه، خد يا شيخ ان شاء الله. نيته ايه؟ مش عشان الناس تقول كريم جواد. نيته ايه؟ نيته ايه؟ انه يحفز الناس. ده كان شيء بيعمله الشيخ يوسف البدري لما كان بيجي هنا، فاكرين؟ كان بيعمل كده. خلاص لازم يعمل كده. ليه؟ كان بيحمس الناس. فاذا كان العلن هيخدم القضيه افضل من السر، ونيه المعلن ده انه يريد ان يخدم القضيه وليس يريد ان يشهر بنفسه بين الناس، فالعلن في هذه الحاله يكون ايه؟ يكون افضل. يبقى الكل قاعده استثناء. يبقى القاعده الاصرار، ده القاعده، القاعده الاصرار. ولكن هناك حالات العلن فيها يفيد فلا بأس فيها من العلن، وأنت مسؤول في هذه الحالة عن إيه بقى؟ عن نيتك. أنت كنت عايز إيه بالضبط؟ عن نيتك، هذه تعود إليك. خلاص. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شوف الحديث قال خاليا. خاليا يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني وحده، مش قاعد قدامك يتنهنه ويعاف عشان تقول ده بكاء، ده بيخاف من ربنا، ده مش عارف ايه، زي اللي بيمسكوا المسابح كده. مش كده؟ مش ناس تعمل كده وبعد يتكلم؟ لا لا، وبيسبح، قاعد بيتكلم وبيسبح، واللي مش عارف ايه واللي ايه، واللي السبح في ايده كده ومسكها وشغال وشغال، زي كتير بيعملوا كده. وكان منهم خالد الجلد في حلقه والله عامل كده، عمال يتكلم والمسبحه في ايده. يعني انت بتعد الكلام؟ امال ايه؟ بتوري للناس انك مسبح عشان تقول يا سلام؟ الناس يقول يا سلام، شوف الورع. قمه الرياء، وبقولها بملئ فيه، ولا حل لها عندي الا الرياء. ليه يا اخي؟ انت بتسبح التسبيح محل اللسان وانت انسانك منشغل. بتسبح ايه؟ بتسبح ايه؟ بتسبح ايه؟ هذه كارثة لكل المقاييس. ففي ناس كده تبكي وتتباكى عشان ناس مش سال ورع، يا سلام، والمش عارف ايه والايه والايه والايه. طبعا احنا قلنا كل ما بتبعد عن الناس، كل ما بتبعد عن الناس. ولذلك هذه كلمة قالها الامام علي، قال اذا اردت ان تعرف المنافق فانظره بين الناس وانظره اذا خلى بربه. تعرف المنافق صح بقى؟ بين الناس لو سجد ما يقومش، سجيد، اتفرج عليه في اذا خلى يمكن ما يصليش اصلا، ولو صلى نقر غراب. بين الناس عريانه عدت، اعوذ بالله. بعيد عن الناس يبقى احلى كده وينفجل ويملى العين. تعرف المنافق كده. ولذلك فتش في نفسك، فتش في نفسك، شوف حالك إذا خلوت بربك هو حالك وسط الناس ولا لا. وده مقياس خطير جدا، وجلنا لو عمله مش عايز أقول لك لا تزعل، يعني كتير اللي هيزعل من نفسه قوي، يعني كتير يزعل من نفسه قوي. آه والله كتير، كثرة تزعل من نفسها قوي. فهو ده مقياسك. فشوف بقى، يبقى خالي لوحده كده وبعدين يعمل ايه؟ ها، يبكي من خشية الله. فاضت عيناه يعني ظرفت بالدموع، خشية من مين؟ من الله، لا رياء ولا سمعة، هو فعلا خايف من ربنا سبحانه وتعالى. وشوف بقى قمة التقوى، خشية الله. أو الله، قمة التقوى. وانتوا كلكم عارفين حديث اللي أوصى بنين ان هم يعملوا ايه؟ يحرقوه إذا مات. فاكرين الكلام ده؟ ويظهر نصف في البر ونصف في البحر. والكلمة الوحيدة اللي حينما سأله الله لما فعلت، قال رب وأنت أعلم، خشية منك. عمل إيه بقى؟ خشيت، غفرت لك، فادخل الجنة. خلاص، قمة التقى. في رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. خد بالك بقى من كم كلمة كده، رجل لا عيل ولا عجوز، في عنفوان الشباب خلاص، دعت يبقى هي اللي طالبة، يعني العملية متسهلة ايه؟ مش كده ولا ايه؟ بص انت لما تسعى انت غير لما هي تبقى هي اللي طالبة، دي العملية سهلة اوي. وبعدين ممكن واحدة تدعوك تبص في وشها تجري وتقول اعوذ بالله، يعني مش كده؟ لكن دي بقى دي ذات منصب وجمال، والاثنين بيضعفوا النفس، الجمال بيضعف نفس الرجل في الشك، وكمان ذات منصب يعني لو ما عملش دي مشكلة تاني خلاص. مغريات مغريات. الصورة دي كل ما تيجي قدامك كده افتكر سيدنا يوسف. ليه القرآن وصفه بلغ أشد؟ شوف كلمة أشد دي خلاص. وبعدين وراودته، يبقى هي ايه؟ هي الطالبة. وبعدين بقى بيذكروا في جمال امرأة العزيز ما بيذكروا، يبقى طالبة وجميلة وكمان يعني مفيش حد من البشر يعني. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وبعدين كانت ايه بقى؟ مش اي واحدة، دي مرات العزيز يعني مرات وزير الداخلية، ولذلك قالت بملء فيها ولئن لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكونا من الصاغرين، هيتبهدل. والقرطبي هنا ولو تلك زمان تلك القرطبي متوصي باهل مصر قوي يعني قوي في تفسيره، كل ما دي حاجه تعلق بقى مصر روح خبطهم كده خلاص. يعني يجي يتكلم اذهب الى فرعون موسى وهارون يقول لك شوف القران جه عند مصر وحاكم مصر وقال للرسول روح للحاكم ما تروحش للناس. ليه؟ ما لهمش لازمه ده. اه والله ده من انتوا ليكوا لازمه؟ ما لهمش لازمه، الكلمه كلمته وشوره مشورته وهو الاصل. قال اه خلاص كله بقى بيقول اه موافق يا ريس. قال لا آه خلاص لا آه مش موافق يا ريس ماشي، عشان تشدوا كده حيلكم على الانتخابات. حد فيكم ناوي يقول لا؟ ها؟ شاب عارفه بس شاب عارفه. فجي عند الحته دي وناكش مصر. جي عند سيدنا يوسف وناكش مصر برضه. قال كلمة خطيرة ودي حقيقة والله يقولوا لنا غير كده. قال إذا حكم الرجل حكمت امرأته. ده تلاقيها فين؟ في مصر. حكم الراجل حكمت مراته. فشوف بقى لما امرأة تقول ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، بأي حق هتسجنه بقى؟ ما هي مرات وزير الداخلية، هتبقى هي ايه؟ وزير الداخلية كده على طول خلاص، هي دي مصر خلاص. فشوف بقى كل ما تيجي قدامك الصورة دي تذكر كده على طول سيدنا يوسف. يبقى فيه شباب والشباب يعني له ما له، وفي جمال وده يضعف النفس، وهي الطالبة وده تيسير الأمر، وبعدين ذات منصب يبقى في إكراه وفي تخويف وفي ترغيب وفي ترهيب، كل دي أشياء تضعف النفس. ومع هذا في النهاية زي ما عمل سيدنا يوسف بالضبط، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله معاذ الله. شوف الكلمة تقفلي تفتحي، احنا فين بقى؟ معاذ الله ربنا، افتكريه بس عشان الناس بتنسى، افتكريه. فقال إني أخاف الله. دول السبع اللي قدامك دول لو تقعد تبصوا لهم كده هتلاقي كلهم بيجتمع فيهم شيء، وهو حب الله والخوف منه. السبع كده خلاص، حب الله والخوف منه. الجزاء من جنس العمل، خافوا من ربنا في الدنيا أم منهم الله في الآخرة وأظلهم في ظله. أزي أهل العلم بقى قالوا دي الكلمة اللي أنا عايز أقولها لك، أنا قلت لك ما تنساش نقولها، إن هذه السبعة جاء الحديث فيها بالتذكير، ولكن كل ما يصلح أن ينصرف إلى النساء انصرف إلى النساء كالرجال. يعني لو جينا مسكنا الحديث من آخر نرجع على أوله كده، الحديث بيقول رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يبقى مش الراجل بس والمرأة كمان صح، ويبقى امرأة دعاها رجل ذو منصب وجمال قالت إني أخاف الله. آه والله تعالى، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، المرأة تنفع؟ آه والله تنفع، هي أيضا إذا ذكرت الله خاليا ففاضت عيناها نفس الحكاية. رجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وامرأة تنفع؟ وامرأة تنفع. بس رجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، امرأتان تنفع؟ امرأتان تنفع. خلاص. ورجل قلبه معلق بالمساجد، امرأة تنفع؟ لا لا لا. ليه؟ لا ليه؟ لاني خد بالك بقى، دي القاعده اللي انا قلتها لكم واقدرها لكم لان القى الله. الاربعه اللي احنا خدناهم من تحت دول كده واحنا طالعين خلاص، تصلح فيهما المساواه. لكن لو جيت قلت راجل قلبه معلق بالمساجد وامراه، دي مش مساواه بقى، دي مماثله، ما تنفعش. هتماثل المراه والرجل؟ ما ينفعش. ليه؟ لان عشان المرأة مش مثل الرجل، فهي غير مطالبة بالجماعات زيها زي الرجل. الرجل هينزل في الفجر وينزل بالليل ومش عارف ايه، المرأة مش كده، مش زي الرجل، ما تعملش كده. ومن هنا كان صحيح النبي دعا لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، ده حديث صحيح مسلم، لكن قال وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. ولذلك صلاة المرأة في مضجعها في أوضة النوم خير لها من صلاتها في بيتها برا أوضة النوم، وصلاة المرأة في دارها صح للدار خير لها من صلاتها في المسجد. كل ما كانت أستر لأنها محتاجة للستر، لأنها مش زي الرجل، وليس الذكر كالأنثى، كل ما كان افضل الله. فرجل قلبه معلق بالمساجد، تيجي تقول الست اشمعناها تخرج يا روح للمساجد على طول وقلبها معلق، لا دي مش رايحه لها، يبقى السنه استثنيت. شاب نشأ في عباده الله تعالى، ينفع المراه والبنت؟ ينفع ينفع. امام عادل، ينفع؟ ما ينفعش ولا ربع ينفع حد. ليه؟ لو ما بيطالبوا بيها دلوقتي هم عايزين الايه؟ المماثله. دي ما لهاش علاقه بالمساواه، المماثله، انها تكون مثل الرجل، ودي استحال. ليه؟ لان الامامه هتتطلب انه يعمل اجتماع بالليل في نص الليل، يروح يسافر ويجي مش عارف ايه. المراه في ده مثل الرجل؟ ابدا ابدا. واخد بالك؟ فزي ما قلت لك كده، تخيل كده بقى الامام بتاعنا امراه، وانا قلت هذا الكلام من قبل. ولذلك ما كانت امراه نبيه، واللي بيطلعوا يقرعوا علماء النفاق والضلال اللي بيجيبوهم خلاص واسحبوهم زي ما قلت لما يسبروا بعلو برسيم اللي هو الدولار الاخضر يعني. واخد بالك؟ ويقول لك ما ربنا جعل مريم نبيه، لا. ربنا فرق بين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، النبي حاجة والصديق حاجة والشهيد حاجة والصالح. كل حاجة من دول يتعرف. مريم الله فصل القول فيه، وأمه صديقة بلش نبي. ولذلك وما أرسلنا قبلك إلا إيه؟ رجالا بس، هي ما تنفعش غير الرجال، لا الإمامة ولا النبوة. ولذلك لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا تنفع لا لإمامة ولا نبوة، لأن إذا قلت لك هتبقى مشكلة، هتبقى مشكلة. أه والله دي هتبقى كارثة، هتبقى كارثة، واخد بالك؟ فسلام علينا بقى. ما كانت واحدة بس عايز تحكمنا في مصر، يقول لك ادوا الفرصة والحرية للنساء علشان تحكم. والله يا كويس كويس. وتيجي طالعة بقى عندها اجتماع جوزها يقول لها على الطلاق، ما انت طالعة. يعمل ايه الحاكم صحيح في الوقت ده؟ تخلعوا. خلاص الحاكم بقى حامل، نقعد نقول يا رب ربنا ينتعه بالسلام. والله يا كويسه جدا. بعدين الحاكم ولد فياخد اجازه وضع ورضاعه، وبعدين يدعوا الحاكم اصل الواد بيوقوق، خش رضعه سيب الاجتماع. ايه الخيبه اللي احنا فيها دي؟ دي طبيعه ودي طبيعه، وكل طبيعه بيتركب عليها ما يصلح له. ولذلك الاسلام لما نحى المراه من بعض الجوانب، مش عشان الاسلام بضايع المساواه، لا، عشان ما فيش مماثله. ولذلك قلت لكم فرقوا بين الامرين دول، عشان البهايم اللي بيجيبوهم ما بيفرقوش بين الكلام ده. خلاص، فدي تنفع لا ما تنفع. يبقى كل ما يصلح ان ينصرف للذكر والانثى انصرف، وما خص الله والرسول فيه الذكور يبقى لا ينصرف الا الى الذكور. زي قضية ايه؟ زي قضية ايه؟ ودي عملها القرآن الكريم. ليه؟ برضو الانتفاء المماثلة، الانتفاء المماثلة. لما جاء اباح للرجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، دي صالحة للرجل والمرأة، صالحة، او ما ملكت ايمانهم، ما يطالبوا فيها بالمساواة بقى. يعني الراجل اللي يبقى عنده خمس إماء جميعها حق، المرأة تقول لك هو المساواة بقى، فيبقى عندها خمس عبيد يناموا معاها، ينفع؟ ليه؟ ليه؟ لانتفاء المماثلة. الرجل صالح انه يعمل ده، لكن المرأة مش صالحة لده، مش صالحة لده. طب جات حملت، يطلع ابن مين فيهم بالظبط بقى ان شاء الله من الخمسة؟ الكلام ده لازم ناخد بالنا منه. ولذلك لكونها انثى خلقت صالحه لذكر واحد، لكون ذكر خلق صالح لاكثر من امراه. نقول بقى في مساواه هنا؟ لا، انتوا بتطالبوا كده بالمماثله، لكن والله بيعملوا كده. يقول لك الراجل يتجوز، اشمعنى الراجل بيتجوز اربعه؟ الست من حقها تتجوز اربعه يا دكتور. خد بالك انت، حاجه غل، حاجه غل. هذا هو الحديث الذي ذكر في ترجمة أحمد هذا. بينتقل بعد هذا الحافظ بن عساكر إلى ذكر الأحمد 114، وهو أحمد ابن محمد ابن أسيد المكنى بأبي الحسن الكلبي. والكلبي نسبة إلى قبيلة معروفة اسمها قبيلة كلب، وهذه قبيلة من قبائل اليمن، هذه قبيلة من قبائل اليمن. الحافظ ابن عساكر بيقول هو شيخ صالح، شيخ ايه؟ كويس يعني، خلاص كويس يعني، شيخ صالح. طبعا جاء دمشق سمع بها وحدث، وذكر له حديث بينتهي سنده إلى عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الشهود فإن الله يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم. تفكر كده تلاقي معنى الكلام ده صح ولا غلط؟ معنى صح. الشهود فعلا بيستخرج بيهم الايه؟ الحقوق، وبيدفع بيهم الايه؟ الظلم. ده كلام صح، كلام صح. النبي قال ولا ما قالوش؟ ولذلك انا قلت لك شغل الهبل اللي بيقولوه، يعني يطلع واحد يروح قايل كلام مناسبه للنبي، فنروح ماسكينه اتين عليه لك الله. طب هو عمل ايه ده؟ ما الكلام حلو، يا ابني الجهل اللي بيخلي الناس تستخف. الكلام حلو لكن النبي قاله ولا ما قالوش؟ دي قضية في منتهى الخطورة. مهما كان الكلام حلو لو النبي ما كانش قايل وانت قلت ان النبي قاله يبقى عملت ايه؟ دخلت في اطار من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. شفت رحت فين بقى؟ فهي مش بحلاوة الكلام. فانت تبص كده للكلام ده اكرموا الشهود فان الله يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم. يقول لك ما كلام حلو. مش قضية انه حلو، مش دي مش قضية. قضية ان انت قلت ايه؟ قال رسول الله. هو قال؟ هو قال؟ هو قال؟ هو ده السؤال. ابن عساكر نفسه حاكم على هذا الحديث، مش انت عارف بالضعف. والحديث من رواية عبد الصمد وعمه ابراهيم، والاثنين ما ينفعوا. ولذلك هذا الحديث حكم عليه أهل العلم بأنه حديث شديد الضعف، وعلى هذا فلا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينتقل بعد هذا إلى الأحمد 115، وهو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يحيى المكنى بأبي الدحداح، بالفتح هكذا أداء، المكنى بأبي الدحداح التميمي. طبعا قبيلة التميم دي قبيلة معروفة، قبيلة عربية، وكلمنا عنها من ذي قبل. هذا الرجل الرخ له بأنه توفي، قيل في سنة 320 وقيل في سنة 328، على خلاف بين القولين. وعلي فهو من علماء القرن الرابع الهجري. الحافظ بن عساكر بيقول كان يسكن بدمشق في باب يسمى باب الفراديس، وسمع وحدث وعلم وتعلم، ودي حقيقة. وساق الحافظ بن عساكر من سمع منهم ومن أسمعهم، وهو يعد من العلماء الحديث الثقات الذين يعتد بهم. خلاص. الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا، والحديث اسمعوه وركزوا معاه كده. الحديث بينتهي سنده الى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين. جابر بيقول كانت يهود، الله يلعنهم، تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. الحديث بداية حديث صحيح موجود في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. اليهود طبعا ليهم شوية خرافات كده، وهم طبعا اللي حرفوا الدين وبدلوه وما إلى هذا، وكان ليهم تشددات خطيرة جدا في قضايا النساء والنكاح وما إلى هذا. طبعا بعكس النصارى متسيبين في هذا، يعني النصارى اللي ما فيش مانع انه يجمع مراته ويحاط. اليهودي لما المرأة تحيض ما تلمس حاجة، الشيء اللي تلمسه ان كان يكسر يكسر، وان كان يعني لا يكسر يحرق، ويبقى قرفان منها ومش طايقها وعايز يسيب البيت. طبعا الاسلام جاء وسط بين الاثنين، ما اباح لك المرأة وهي حائض، وفي نفس الوقت ما لكش بقى تنفر منها وما الى هذا، فلك ان تستمتع بها ما عدا العضو. خلاص. اعتزلوا النساء في المحيض، ولما سئل ابن عباس أن اعتزلوا النساء في المحيض قال اعتزلها يعني سيبها تسيب لها البيت بقى اعتزلها فقال لا اعتزلها من حيث أمرك الله أن تأتيها أنت بتأتيها فين هو ده اللي تعتزله وعكون مش فاهم تبقى مصيبة والله ها والله خلاص بس لكن لك ما شئت بعد هذا لك ما شئت بعد هذا اليهودي كان عنده اعتقاد ومعذرة لا حقيقة في العلم أنا لازم أقول الحالة إيه بالضبط اللي نزل كان سبب ورود هذه الآية المرأة تيجي تنحني زي منظر زي بكون بتركع خلاص والراجل يجي من الخلف ولكن يدخل العضو في العضو مش في الضبر هذه الحالة وهذه الصورة اليهود قالوا إذا فعلها الرجل وجات المرأة حملت لازم الواد ينزل أحول طبعا كلام فاضي واعتقاد فارغ خلاص ولذلك هي تعمل ايه انت تعمل ايه دي مش مشكلة مدام ما بتأتيش المرأة في الدبر مدام هتأتيها في الموضع اللي أمرك الله انك تأتيها فيه تأتيها بقى فيه موطية مش عارف عامله ايه ايا كان الوضع لا إشكال في هذا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن في الآية بمعنى كيف أن شئتم أي كيف شئتم كيف شئتم ولذلك كم من معتقدات فاشلة الناس بتعتقدها ولذلك أنا قلت لك اليهودي منع الصورة دي في الوقت اللي اليهودي أباح لنفسه أن يأتي المرأة فيه دبوريها فمنع حلالا بحجة واهية وأباح حراما ودي الكلمة اللي بكررها على المنبر وسأظل أكررها إلى أن ألقى الله إن هذه ضريبة طبيعية للجهل وقعد أقول إلى أن ألقى الله وبقولها لكم في الجمعة كتير أو هفضل أقول إن الجهل يجعلك تقلب الحرام حلالا وتقلب الحلال حراما هو الجهل كده هو الجهل فحرموا هذه الصورة مع ان في النهاية الرجل يأتي المرأة في قبولها في العرض في الفم وقالوا لا ده الوادي ينزل احد ايه اللي هيحوله مش عارف لكن ده اعتقاد فاسد القرآن رد عليه القرآن رد عليه ولما قال فأتوا حرثكم أن شئتم يعني في اي حتة لكن زي ما قلت لكم ما بسأل أن تأتيها في الموضع الذي أمرك الله أن تعتزلها فيه وهي حائض بتعتزل إيه هو ده الموضع اللي أنت المفروض تأتيها فيه فهذا الموضع هتأتيها فيه بأي وضع بأي طريقة دي حاجة ترجع لك وترجع لها كلام كده واضح ترجع لك وترجع لها المهم أن يكون في القبل وليس في الدبر في القبل وليس في الإيه وليس في الدبر ولذلك هذه من الآية من الآيات التي ينبغي أن تفهم إن شاء الله تعالى وذلك هذا هو الحديث الوحيد الذي ساقه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد التميمي هذا نأتي بعد هذا إلى أحمد 116 وهو أحمد بن محمد ابن الأصم المكنى بأبي حامد المعروف بالأردبيلي الأردبيلي والأردبيلي دي نسبة إلى بلدة تسمى أردبيل وهي من مدن بلاد فارس من مدن أذربيجان عشان تبقى عارف من مدن أذربيجان خلاص الحافظ ابن عساكر بيقول انه قدم دمشق وحدث بها وسمع وساق له حديثا واحدا، هذا الحديث بينتهي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم الصوم قميص كساكم الله عز وجل. يشبه الصوم بأنه إيه؟ قميص. من اللي ادلك القميص ده؟ الله. فلا تمزقوه بالكذب والغيبة ولا ترقعوه بالاستغفار. يبقى الحديث بيشبه الصوم انه قميص، ربنا منحك اياه، اوعى تقطعه بالكذب والغيبة. بالكذب والغيبة بيقطع الصوم، وبعدين ترجع ترقعه بايه؟ بالاستغفار. الصورة كده واضحة؟ نأذن بس ونشوف. اذا بقول ان الحديث بيقول: الصوم قميص كساكم الايه؟ الله. فلا تمزقوه بالكذب والغيبة ولا ترقعوه بالاستغفار. طب انت بتصوم كتير اهو، عمرك سمعت الحديث ده حد يقول لك قبل كده؟ ها؟ عمرك؟ ولو سمعت حد قاله لك ما تسكتلوش. ليه؟ هذا الحديث الحافظ ابن عساكر خلص فيه على طول، قال: وفيه مجاهيل. مجاهيل يعني حديث لا صح، ده من الاخر، وعشان كده بتسمعوش ولا بيتقالك، وخلص فيه الحافظ ابن عساكر على طول. خلاص. انتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر الى احمد المائة وسبعة عشر، وهو احمد بن محمد بن بشر بن يوسف المكنى بأبي الميمون. المكنى بإيه؟ بأبي الميمون، والمعروف بابن ماموايه. كنيته ابن ميمون ومعروف بابن ماموايه. القرشي. من إيه بقى؟ من قريش. وبيذكر إن هو كان مولى لعمر ابن عثمان ابن عفان. قد توفي في سنة 328 من الهجرة، والحافظ ابن عساكر بيقول انه كان ابوه محدثا شهيرا، يعني ابوه اللي هو محمد بن بشر ده كان محدث، وابن الوز عوام، يبقى هو محدث وابوه ايه؟ وابوه محدث. ساق له الحافظ ابن عساكر حديثا فاسمعوه. الحديث بينتهي سنده الى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين، قال: ان جارية بكرا زوجها ابوها وهي كارهة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام. أهل العلم، أولا هذا الحديث من ناحية الصحة هو حديث صحيح، موجود عند أحمد، موجود عند ابن ماجه، موجود عند أبي داود في سننه، موجود عند أبي يعلى، والحديث ذكره شيخنا الألباني عليه رحمة الله في صحيح سنن أبي داود، وهو حديث صحيح. الحديث ده رقم واحد، وبيحمل قضيتين. رقم واحد انه بيشير الى انه لا يجوز للاب ان يزوج ابنته البكر وهي كارهة. ولو قلنا البكر يبقى الثيب من باب اولى. خد بالك انت من الكلام. طب افرض زوجها وهي كارهة، ينفع ولا ما ينفعش؟ طبعا بالاتفاق اهل العلم قالوا الثيب اذا اكرهها ابوها فزواجها باطل، لكن الخلاف وقع فين؟ في البكر. الحديث هنا بيقول ايه؟ تفهم الحديث هنا ايه؟ انه ينفع ولا ما ينفعش مع البكر. انا قلت الحديث اهو، الجارية زواجها ابوها بكر وهي كارهة والنبي خيرها، يبقى ينفع ولا ما ينفعش؟ لو بصينا للحديث ده كده يبقى ما ينفعش. انا بقول لك اهو الحديث ده كده ما ينفعش. ومع هذا الامام الشافعي قال ينفع. يعني لو انت اب وعندك، قلنا الثيب خلاص خرجت، وعندك بنت بكر ورحت جوزتها رغم انف ابوها كده، عند الشافعي ينفع. الامام ابو حنيفة متمسك بالحديث ده وبيقول ما ينفعش. تمشي مع مين فيهم؟ تمشي مع مين فيهم؟ اسكتوا يعني، انا بسألك والله، مش بقول تمشي مع مين فيهم. هقول لك لو عايز تعرف، هقول لك لو عايز تعرف، يبقى هشوفك بكرة ان شاء الله، بشوف بكرة إن شاء الله قدر. الأخ بيقول لي بالنسبة لحديث سبعات من ظلهم الله في ظله، طبعا احنا فوضنا علم الظل ده لمين؟ ها؟ لله. فبيقول لي أنا سمعت الشيخ ابن عيثمين يقول هو ظل يخلقه الله لعباده. أولا ما سمعتوش، أنت سمعت حمل التبعة، ولكن أنا متوقف في هذا الكلام وأرده، أقول لا، إذا جاء نص يثبت هذا أن الله سيخلق ظلا ماشي، لكن حتى الآن ليس هناك نص والراجح تفويض حقيقة هذا الظل لله سبحانه وتعالى. بس خلاص إن شاء الله. في أخ هنا متخصص دكتور أسنان موجود؟ أخ محمد دكتور الأسنان مش موجود؟ مش حد فيكم بتاع السنان أبدا؟ طيب ما فيش، خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.